البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكاهن. متفق عليه. يقول رحمه الله: كتاب البيوع. لما فرغ المؤلف من العبادات صلح كثير من الفقهاء رحمه الله قديما وحديثا على ان يذكروا جمله في العبادات وجمله في المعاملات وجمله في النكاح والطلاق والعده وما يتعلق بذلك وجمله من الاحاديث فيما يتعلق بالدعاوى والخصومات والجنايات وغير ذلك. ولهذا يسمون ربع العبادات ربع المعاملات وكذا، يعني انهم حصروا ما يتعلق بالاحكام الى اربعه اقسام، كل قسم يسمى ربعا بالنسبه الى التقسيم. وهذا اصطلاح قد يقسم الى اكثر من ذلك، فالعبادات قسم، والمعاملات من البيع والشراء والايجارات والمساقات والشركات والعبادات قسم، ويلتحق بذلك الالقاب والوصايا والهبات والمواريث، والقسم يتعلق بالنكاح والطلاق والعده وإخراج الزوجات وما يلحق بذلك من الظهار والفيلة وغير ذلك. القسم الرابع ما يتعلق بالجنايات والوديات والخصومات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لو قسم بالأكثر من ذلك لا مشاحة. فالحاصل أن هذا شروع في القسم الثاني وما يتعلق بالمعاملات. والبيوع جمع بيع جمعه لتنوع، فإنه أنواع أنواع مختلفة بحسب خلاف عين البيع عين المبيع وعين الثمن، فلهذا صارت انواعه متعدده، وهي تنحصر في سته في تسعه انواع. نوع منها غير صحيح وثمانيه صحيحه اذا توفرت شروطها، وهي مبنيه على ان مبادله البيع مبادله مال بمال، هذا البيع مبادله مال بمال على وجه العوض، غير ربا وقرض، كما المعاملات الربويه والقروض ما تسمى بها، لان القرض يقصد من الارفاق والربا محرم باطل. فالمراد بالمعاملات والبيوع التي ليس فيها ربا وليست المراد بها القرض، انها مبادله مال بمال على وجه تطالب الفائده والربح والمنفعه لا على وجه الارفاق. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الناس محتاجون، كل واحد محتاج إلى ما في يد صاحبه من متاع حتى تستقيم هذه الدنيا، وقد لا يسمح صاحبه بذلك، فشرع الله البيع والمعاوضة حتى يتمكن الإنسان من حاجته من أخيه، قد يحتاج إلى منزل، قد يحتاج إلى مرطوب، قد يحتاج إلى سلاح، وليس كل واحد يسمح بهذا الشيء تبرعا. ومن حكمة الله شرع البيع والمعاوضة حتى يتمكن كل واحد من قضاء حاجته التي عند أخيه من طعام أو لباس أو سلاح أو غير ذلك. والصور تسع مبنيها الأضواب ثلاث في ثلاث، فإن المعاملة فإن المبيع إما يكون عينا وإما يكون دينا وإما يكون منفعة، هذه ثلاث. والثمن كذلك، إما يكون عينا أو دينا أو منفعة، هذه ثلاث، ثلاث في ثلاث بتسع. هذه صور البيع، صور منها واحدة لا تصح، وهي دين بدين لا تصح، والبقية تصح بشروطها: عين بعين، عين بدين، عين منفعة، دين بعين دين بدين دين منفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بنفعة، هذا السبب. منها صورة واحدة وهي دين بدين، هذا الكالب الكالب لا يصح عند الجميع، دين بدين لا يصح عند الجميع، وضع الكالب الكالب، والبقية صحيحة إذا تمت إذا توفرت فيها الشروط. ولهذا قال باب شروطه وما نهي عنه، باب لكن جاء من الأحاديث الشروط وما جاء في المنهي عن من المبيعات، فإن الأحاديث جاء فيها شروط وجاء فيها ذكر أشياء لا تباع عن بيعها، فالمؤلف يذكر بعض الأحاديث وأدى في هذا وفي هذا. والشروط نبه عليها العلماء جمعوها في سبعة شروط تعرف بالاستقراء من الأحاديث والآيات، وأهمها التراضي، لأن تكون الجواب عن تراضي منه. الحديث الأول حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا من سبي أي كسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وقلوب أي المطلوب. هذا يبين لنا أن البيع مما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن ما ينتج عنه جسم طيب ومباح إذا كان بيعا مبرورا، إن قد استوفى شروطه وانتفت موانعه فهو بيع مبرور. ومن ذلك ما يخلو من الكذب والغش، كما في الحديث الصحيح يعني بالخيار من لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما ببيعهما وإن كتما وكذبا وحلفا ببيعهما. فالبيع المبرور المستوفي للشروط السليم من الكذب والغش، خذ من الكسب الطيب عمل من رجل، هذا من الكسب الطيب كالنجارة والقرادة والحدادة والزراعة والكتابة وأشبه ذلك من أعمال الرجل بيده. سأل العلماء: أيها أحل، أيها أطيب؟ قال: قوم للزراعة، قال: قوم للتجارة، قال: قوم للصناعة، وأرجحها وأقومها عمل الرجل بيده، فهو أحسن شيء وأحل شيء، ويدخل فيه الزراعة فإنها من عمل الرجل بيده إذا كان يتولاها بنفسه، فهي من عمل الرجل بيده، وإذا كان يتولاها الوكلاء والنواب لم تكن عمل بيده ولكنها عمل نوابه، فكانه عمل يده، لأن النائب يقوم مقامه بالأجرة أو بالتبرع فهو قائم مقامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة والحافظ بن حجر رحمه الله: وأعلاها في الحقيقة على كسب اليد الغنيمة، لأنها كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حلها الله لهذه الأمة المغانم، فهي أحسن الأكساب، والحديث بعد ذلك تقول للرمح، فهي أحسن الأكساب وهي من عمل الرجل بيده. ومن هنا يظل ينبغي المؤمن أنه كسب ويعتني بالكسب بيده حتى يأكل حلالا ويلبس حلالا ويصلي حلالا ويصدق بالحلال. والصناعات كلها من عمل الرجل بيده سواء كان مباشرة أو بوكيلة أو نائبة، فهي من عمل الرجل بيده. وهي مكاسب مكاسب متعددة متنوعة، التجارات والصناعات، ولكن كلها لا بد فيها من التحري بالصدق وعدم الغش والكذب واستيفاء الشروط، حيث يكون المبيع قد استوفى الشروط والثمن كذلك والبايع كذلك من من يجوز تصرفه الى غير ذلك من الشروط المعروف. فاذا استوفى البيع الشروط فهو من الكسب الحلال والتجاره الرابحه. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال: الله حرم بيع الخمر وبيته والبنزين والاصنام والحديد، هذا يبين لنا ان هذه محرمات، وان الله حرم الله امر بالحرم افرد الفعل، لان التحريم الحقيقي الى الله والرسول مبلغ، فلهذا جاء افراد الفعل حرما. ذكر الشارح ان في روايه حرما ولا يستنكر ذلك لانهما اثنان، فالله محرم والرسول مبلغ. من حديث انس في الصحيحين: ان الله امر بينهيانكم انهم حب الاهليه، الله ينا هو الاصل سبحانه وتعالى والرسول مبلغ. بيع الخمر والميته والزياده محرم باجماع المسلمين، ليس في هذا اشكال. وهكذا بيع الاصنام، يعني بيعها وسيله اعانه على عبادتها من دون الله، وعبادتها اعظم الذنوب واكبر الجرائم، حرم الله بيعها لانه وسيله الى الشرك. والاصنام جمع صنم، وأصح ما قيل فيه إنه ما نهيت على صورة هذا الصنع ويطلق عليه الوثن. قال الجوهري إنه الوثن ليس بجيد. فالصنم هو ما نهيت على صورة والوثن أعم من ذلك. فيطلق على الأصنام إنها صور أنها أوثان ولا يقال للوثن كالشجرة والحجر إنه صنم إلا إذا كان له صورة كصورة أسد أو نمر أو إنسان أو ما أشبه ذلك. فقيل له بعد ذلك سئل أشبه الميتة وأن تطلع بها السفن وكان بها جنود ويسقط بها الناس فقال لا هو حرام. هذا اختلف فيه العلماء هل المراد هو حرام يعني هذا التصرف أو المراد البيع لا يعني لا يجوز ذلك يعني لا تباع هو حرام بيعها أو معنى لا يفعل بها هذا لأن حرام ولأن هذا وسيلة إلى بيعها. على قولين بعض أهل التحقيق رجح أن المراد هو أي البيع وأما هذه الأشياء فلا بأس بها يعني أموال عظيمة قد تنجس ويستصبح بها ويطلع بها السرون ويزن بها الجنود لئلا تضيع. وقال آخرون بل يعود على الجميع على البيع وعلى هذه الأشياء وأنها لا تجوز لأن الشهوات محرمة واستعمالها بهذه الأمور وسيلة إلى بيعها كما فعل اليهود فتحرم لأن من باب تحريم الوسائل لخبثها ونجاستها فلا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها في هذا الاستعمال. هو ظاهر السياق ظاهر السياق منع استعمال الشحوم في هذه الأشياء لأن بيعها وسيلة لأن استعمالها هذا وسيلة إلى بيعها فيحرم بيعها وتتلف إتلافا لغير أن تستعمل فيه لأن بيعها وسيلة إلى التوطق بها وسيلة إلى بيعها. فلهذا الأرجح عندي والأقرب عندي المنع ويمنع بيعها وهذه التصرفات أيضا وأن الحديث عم هذا وهذا. وفي هذا تحليل عمل اليهود قبحهم الله وأنهم أهل الحيل والمكر فإنهم لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها قالوا ما بعنا شحم بعنا ذوق فهذا من أقبح الحيلة. كذلك لما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الأحد يوم الجمعة ثم أخذوا الصيد يوم الأحد وقالوا ما صلنا يوم السبت هذا من حيلهم. ولهذا روى ابن بطة رحمه الله بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تصنع قال لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فنستحلوا محارم الله بأن الحيل. فاليهود قوم بهت وقوم مظهر وحيل فلا يجب التشبه بهم. ومن المصائب أن الأمة تشبهت بهم إلا ما عصم الله الحيل والبكر والاستحلال ما حرم الله بأن الحيل نسأل الله السلامة. والحديث الثالث حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أحد علماء الصحابة وكبارهم رضي الله عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يختلف متبايعان فقول ما يقول رب الصلة أو يتتركان. هذا الحديث حله بعضهم إلى الاضطراب أن في بعض السلعة قائمة بعض السلعة تالفة وبكل حال فهو يشد بعضه يشد بعضها بعضا وهو موافق للأدلة والقواعد الشرعية. فإذا اختلفوا وتنازعوا ولا بينة فإن قول قول رب السلعة فيما يدعيه أو يتفاسخان ويتتاركان فإما يقبل قوله وإما يتفسخ. فإذا باع سلعة بعشرة آلاف مثلا قال المشتري لا فاشتريتها منه بتسعة ولا بينة فقوله قول رب السلعة يعرف أنه باع بعشرة وإلا فيتفاسخ. قال العلماء وله على المشتري اليمين. وهذا مأخوذ من أدلة أخرى حديث ابن عباس الصحيح لما طلعت بدعواه ندعى لك بمالهم وأموالهم ولكن منها مدعى عليه والآخر بينها مدعي وإنها منكر. فعلى هذا يتحالفان إما يقبل قول البائع ويأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن يحلف ضد قول البائع وأنه ما اشتراها بعشرة وإنما اشتراها بتسعة ويتفاسخان إن لم يرضى البائع بقول. هذا هو أحسن ما قيل في هذا الحديث وأولى ما قيل في هذا الحديث موافق القواعد الشرعية. لو لم يصح الحديث لكان هذا هو الجواب. فكيف وقد جاء هذا الحديث المقام موافقا للأصول والقواعد فهو ماشي على القواعد إما يقبل قوله يعني بيمينه على القاعدة وإما أن يحلف المشتري ويتفاسخان وترجع السلعة إلى صاحبها. الحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابو مسعود هذا هو الانصاري عبد بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب وهو البغي وحيوان الكاحل هذه الثلاث من احبث الاشياء ولهذا في الحديث الاخير ابن الحديث تمنوا الكلب خبيث وربع خبيث فهو شاهد لهذا فالكلب لا يباع مطلقا ولو كان كلب صيد او ماشي او زرع لعموم الحديث واما حديث السكنى الا كلب صيد فليس بجيد عند اهل العلم ولا يقوى على تخصيص هذا الحديث ومهر البغي البغيه بالتشديد هي الزانيه ولها ليس حلالا لها يعني في مقابل ما حرم الله عليه من الزنا فليس لها اكله وليس لها استعماله بل يجب عليها صرفه فيها بخير ولا يرد على الزاني لأنه لا يجمع بين العوار والمعوض فالزاني لا يحل له أن يدفع إليه ويعاد إليه كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره ولا تأكله لأنه خبيث فيصرف فيه جهات من جهات البر كصرف فيه الفقراء والمساكين وأشباه ذلك مما تصرف فيه الأموال الضائعة والأموال المجهولة والمال والأموال التي حرمها الله ولا ترد إلى أربابها وهكذا حيوان الكاهن لا يصرف إلى صاحبه ولا يعطاه الكاهن بل هو محرم لأنه في مقابل دعوى عن الغيب هو كذاب الكاهن يكذب على الناس ويستحل أموالهم بغير حق هذا الحلوان الذي أعطاه إياه سمي حلوانا من الحلاوة لأن يأخذه يعني سهولة من دون كلفة مجرد أنه قال له يكون كذا ويكون كذا يولد لك كذا يحصل لك كذا من كذبه وحيله وكذبه فلا يحل هذا العوض بل هو باطل ومحرم ولا يعاد الى الذاهل لانه يعاد كله على الاثم والعدوان وان يعود الى مثل هذا ولا ان يوصف في بعض الجهات الخير كما قال ابن القيم رحمه الله وهو كلام حسن كلام جيد والله اعلم نعم لا مسلم نعم يرد على صاحبه لا يرد فيها باطل فيها باطل نعم يرد على صاحبه نعم لا بأس لا بأس بالكرامة ما جاء في بعض الأحاديث لا بأس بالكرامة لكن لا يكون بيع كرامة نعم في بعض الأماكن يا شيخ تجرى مثل هذه الصورة التي مرت في الحديث وأنهم يعني يقول أنا بعت كذا ويقول أنا اشتريت كذا فيضربون على المشتري مثلا إذا كان باع بعشرة آلاف إما أن ينقص منها 50 ويبيع إذا الصلاح ولا بأس إذا فيه بيع مثل ما قال النبي أو يتفارك عنه إذا الصلاح ولا بأس هذا فيه الصلح إذا الصلاح ولا بأس نعم وإذا أمر الذي أراد أن يشتري إذا أصلحوا بينهم إذا أصلحوا بينهم التراضي يقولوا مثلا تدفع عن ثلاث خمسة ما يجبرون بس بالتراضي التراضي يقولوا إما أن تطرح يعني تحط 50 كلام واحد إذا أصلحوا ما فيه 50 ولا 100 ولا 10 ولا كل واحد الصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن فيه حرام بالنسبة للربا لا يعمل الربا ولا يأخذ الربا أصلا لكن لو فعل عن جهل دخل عليه عن جهل يصرف في وجوه البيت مثل الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات دورات المياه وأشبه ذلك أما أن يتعمد يقاولهم على التقمع من الربا ويبقى فعل كذا لا يجوز بالنسبة لقول الله صلى الله عليه وسلم خطيب يؤسى خطيب القوم عنه حينما جمع بالقوم محل نظر خلال أنا وهي هذا قيل إنه مكسوخ في الأحاديث الكثيرة الصحيحة فيها جمع الضميرين إذا هذا كان منظوم النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أيضا ثم العصا هما فقد رشد ومن يعصيهما فقد طوى وفي ثلاث من كل وجه أن يكون له حبين ما سواهما إن الله ينهيان وسوف ينهيانكم إلى أن الأحاديث الكثيرة فيها جمع التثنية فيها جمع الضميرين فيكون ذاك منسوخا ويكون لا على أو النبي أو لأن نهى عن ذلك لأن يظن أن المعصية إنما تكون لهما جميعا لا لواحد منهما فلا المعصية فقط فالأقرب والله أعلم أنه مسوف لأن كان الحج على أحد كثيرة فيها تخية أو شارع على السلاح الثاني يعني القاعدة إذا روى الثقة ما يخالف الحديث التي أثبت منه يكون شارفا وهو أولى من النسخ السدود أولى من النسخ. نعم أحسن الله إليك. العلة في تحريم هذه الأشياء الأربعة أقول العلة في تحريم هذه الأشياء الخمر والميتة أو تعبد المشهور عند العلماء نجاسات الخبث مثلا لا خمر نجسة ولا خنزير نجس ولا ميتة نجسة واعترض على هذا لأن لا يلزم من ذلك تحريم ولكن مشهور عند العلماء هو هذا قالوا على هذا قال كل نجسة يباع كل جميع النجسة لا تباع بناء على هذا يعني تقاس عليه بناء على أحسن الله في جميع العلة نجسة قال أخطأهم بل الجماع أنها محرمة لما فيها من العلل والفساد حرم بيعها لما فيها من مضرة على أكل الميتة ومضرة على أكل الخنزير ومضرة على شارب الخمر لا لمجرد المجاز فقط بل المضارف التي تجتمع عليها هذه الأمور وقول قوي له قوة. نعم بيع الأصنام صلى الله عليه وسلم لا يجوز إطلاقا لو كان مثلا الإنسان اشترى صنم ذهب وأراد أن يستخر ويستعمل في منافع لا لا يجوز بيع لكن إذا كسر صاحبه لا بأس بيكسر على حال ما يجوز لكن إذا كسر والواجب تكسيره فلا يقر يجب كسر ثم يبيع كسرا. نعم قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما تسلك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم. وعنه رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود. وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وعن أبي الزبير رضي الله عنه قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. أما بعد هذا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري صحابي وأبو صحابي رضي الله عنهما قتل يوم أحد والده رضي الله عنه. كان له جمل قد أعيا في بعض الأسفار النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكون في مؤخر الجيش يلاحظ الجيش ويرفق بهم عليه الصلاة والسلام ويلاحظ من كان عنده تعب أو إعياء وكذا حتى لا يشق عليه. فأدرك جابر مؤخر القوم فمات قال مالك فأخبر عن بعيره فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحجن بعيره بعصا في يده فسار سيرا جيدا حتى صار في مقدم القوم ثم قال بعنيه فقال ولك كما في الروايه الاخرى ولك يا رسول الله قال لا بعنيه فلم يزل يواكسه فيه حتى باعه عليه عليه الصلاه والسلام. واشترط جابر حملانه الى اهله من ظهر البعير حتى يصل الى اهله فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما وصل الى المدينه اتى بالبعير فنقده النبي الثمن وامر بلال ان يرجح له ويزيده ثم أعطاه الزمن ما بعد أعطاه البعير مع ذلك. البعير هذا له قصة فساقها مسلم في عدة طرق رحمة الله عليه وعني بهذا الحديث جدا. والخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسه واشتراه منه لفائدة الأمة تعلم الأمة جواز مثل هذا وأن لا بأس أن يسمى الرئيس من المبعوث ويشتري الرئيس من المبعوث وأن يماكسه وأن يتكلم معه في السلعة إلى غير ذلك مما قد يحتاجه في البيع والشراء وأنه لا حرج في ذلك. والمكاسة هي مكاسرة يسمونها الناس يوم مكاسرة يعني خفضت الثمن ينزل الثمن بعض الشيء أن يعلم تعلم الأمة أن هذا شيء ولا حرج فيه بشرط ألا يكون هذا الرئيس ممن يخشى شره وممن يؤمن ولا يخشى منه لو ما كسه صاحب السلعة شر. ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير الخلق وأفضلهم وأكملهم إنصافا وعدلا وقد أعطاه زيادة للبعير فلم يقبل. هذا يدل على أن المواكسة الشرط بها لا حرج فيها ولا بأس فيها. وفيه دلالة على علم من علم موسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حق جمل أعيا ضعيف تعبان فلما حجنه صار مع الجيش تعال حجنه تعالى فصار مع الجيش صار في مقدم الجيش حتى وصل إلى المدينة. وفيما الفوائد جوده صلى الله عليه وسلم وإحسانه فإنه أعطى جابر البعير وأعطاه الثمن جميعا فكل جملك هو الدراهم فلا تران لما كسب أهل جملك إنما أراد من ذلك التشريع للأمة عليه الصلاة والسلام فأعطاه البعير وأعطاه الثمن وأرجع له أيضا في الثمن هذا من باب الجود والكرم من باب حسن القضاء. قال صلى الله عليه وسلم إن خير الناس أحسنهم قضاء. وفيما الفوائد أنه لما أتى قال وصلت الآن قال نعم فأمره أن يعقل جمله وأن يدخل المسجد ويصلي ركعتين دل ذلك على شرعية صلاة الركعتين للقادم من السفر في المساجد والأفضل لمن قادم من السفر أن يقصد إحدى أحد المساجد فيصلي في ركعتين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره لجابر قال ادخل فصلي ركعتين. والحديث الثاني حديث جابر أيضا في قصة الذي أعشق أولاً له عن دمر معنى عن دمر يعني وصية بعد الموت وعتيق بعد موته احتج بهذا العلماء على أن الوصية لا تلزم وأن له الرجوع من أوصى له الرجوع في الوصية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالولادة بيع فدل ذلك على جواز بيع المخالف وأن لا بأس بالرجوع في الوصية. في رواية أن الرجل كان عليه دين في رواية يحتاج فباعه النبي وأعطاه قال اقض دينه. فالحاصل أن المعلق على الموت له حكم الوصية فيجوز بيع المصادر والصرف فيه سواء كان عبدا أو بعيرا أو نقودا أو غير ذلك. فإذا قال إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا أو ثلثي كذا أو ربعي أو خمسي له الرجوع عن الوصية كما يشاء عنها أو عن بعضها. الحديث جابر هذا. والحديث الثالث والرابع حديث ميمونة حديث أبي هريرة في قصة السمن والفأرة. في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفأرة السمن قال خذوها أبقوها وما حولها وكلوا سمنكم من غير تفصيل ولم يذكر فيه كونه جامدا أو ما يعني. احتج بهذا من قال إنه يلقى النجس القطع النجسة من بعضها وغيرها وما حول ذلك والسمن السليم الذي ليس فيه رائحة ولا تغير يبقى طاهرا. قال آخرون وهم الأكثر إنه يفرق كما في الرواية الثانية السمن جامد حديث أبي هريرة غيره كان مائعا فلا تقربوه يفرق بين الجامد والمائع فإن كان جامدا ألقيته ما حولها وهذا ظاهر معقول واضح. وإن كان مائعا وجبت إراقته ولا يصلح ولو كان كثيرا لأنه لا يتميز ما حولها مما ليس بحولها وليعم تعم جسدها السمن كله، فهذا يقتضي أن يترك كله. ولكن البخاري رحمه الله وأبا حاتم الرازي محمد بن عيسى الرازي حكم على رواية الجواب الواحد، وأن الصواب رواية الزهري عن ابن عباس عن ميمونة، رواية ميمونة لا رواية أبي هريرة، وأن بعض الرواة غلط فرواه عن الزهري إلى أبي هريرة، جعله من مسند أبي هريرة، والصواب أنه من مسند ميمونة لا من مسند أبي هريرة. وقد بسط كلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في هذا الحديث وطول فيه، واختار رحمه الله أنه لا فرق بين الجامد وبين المائع، وأنه قام حولها، وأن مائع الدهن وأتباعه من قريب من الجامد، لأن ليس له الميعان كل القول. فإذا كان السم لم يتغير ولم تظهر فيه الرائحة ولم يتغير طعمه بالنجاسة أوقيته ما حولها، لكن الجامد يكون ما حولها قليل في رواية عطاء مرسلا أنه قطع كف، ولكن إذا كان جامع المائع إذا كان مائعا صار الذي حولها أكثر، تلقى ما حولها بسبة أكثر من الجامع، فيحاز ما حولها وما يقوم من ذلك ويلقى، والبقية التي ليس فيها رائحة ولم يتغير طعمها ولا رائحتها تبقى، ولا سيما إذا كثر لما يكون فيها أموال عظيم، فلا ينبغي أن يقال إنه يترك كله. لو كان ماء مائعا لما أترك إلى ما دون قلتين عند الجمهور، فكيف بالمائعات من الدهن والعسل وأشلامهن أعظم. الحاصل أن القول بأنه يلقى ما حولها ولو كان مائعا أقرب وأظهر من قول من قال يلقى لا يلقى كله، قال له الأول كما حق ذلك حسام الدمية رحمة الله عليه وبعض أهل العلم. ذكر الشارع رواية أن الطحاوي لو قال فإن كان مائع فاستصبحوا به، هذه رواية كانت وإن قواها الطحاوي ما تعب فهي تعارض ما تقدم في رواية جابر في قصة الشحوم، لما قيل أن هذه الذنوب يصبح الناس قال هو حرام ولم يستثنيها ولم يقل لا بأس بذلك، هذا يدل على ان الحكم بنجاسته لا يستصلح به. ومن قال انه يستصلح به وانه استثنى قال انها قد تكون اموالا طائله وينتفع بها الناس، والاستصلاح نوع من الاتلاف، الاستصلاح نوع من الاتلاف، فكانه احرقه احراقا لا ينتفع به احد، او كانه دفنه ليس فيه يعني انتفاع كلي، ولكن هذا ليس بجيد، فإذا استصلح به وطويت به السفن وطويت به الجنود وصار لها يعني شأن، فإن هذا وسيلة إلى أنه يباع ويقتنع ويتلطخ به، فلا شك أن استصلاح به وسيلة إلى بيعه، وسيلة إلى الحيلة التي فعلها اليهود. فالأقرب والأظهر الله أعلم هو أنه متى حكم بنجاسته لظهور رائحة الكريهة أو لتغيره بطعمه أو لونه أو ريحه فإنه كلمة ينجس كله، وحينئذ يجب إحراقه إحراقا يتضمن إتلافه بالكلية والقضاء عليه لا للانتفاع به. ولا شك أن المقام يحتاج إلى مزيد عناية بجمع الروايات، فإن ابن حبان رحمه الله زعم أن الطريقين صحيحان، فيحتاج إلى عناية بالطرق وإلى رواية الطحاوي وما جاء في معناها. وأظن الشيخ تقي رحمه الله اعتنى بهذه الرسالة الماريزانية، هو كلامه الفتاوى والماريزانية الفتاوى أيضا، الحاصل أن جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة مهم جدا، فإن المقام يحتاج إلى مزيد عناية في هذا الشيء، وإن كان الأظهر والأقرب وما دل على حديث ذلك المتقدم، لكن العناية بهذا وجمع ما ورد في هذا ربما استفاد منه شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه العلة هي النجاسة فقط؟ نعم. ربما يكون في ضرر. في مسألة الفأرة هي ما يظهر شيء واضح عن النجاسة، وربما يقال أن الميتة فيه لقد يمرهم غيرهم قد يضر الناس أو يؤثر على الناس، لكن الأغلب والله أعلم أنه وسيلة يظل والله أعلم أنه وسيلة إلى استعمال المحرمات، لأن الناس يتحيلون إذا عرفوا في منفعة وأنه يضاح يطلب السفن ويدم به الجنود ويجعل في مصالح الناس في بيوتهم وساليبهم وغير ذلك يكحوا به ولم يبذلوه إلا بمالهم، فيكون وسيلة إلى بيعه الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وشدد فيه وشدد على اليهود أيضا في ذلك، هذا هو الأقرب إلى منع يتوجه إلى الجميع. فذلك حديث ابن الزبير عن جابر قال سأل النبي سائل عن ثمن السنه والكلب فقال زجر النبي عن ذلك، هذا يدل على تحريم بيع الكلاب، رد الحديث ابن مسعود في هذا ان بيع الكلب حرام مطلقا ولو كان كلب صيدا او ماكلا زرع. كذلك السنه والهد يطلق لا ينبع ايضا، وان ذهب بعضهم الى جوازه وحكى بعضهم عن الجمهور ولكن يقولون ضعيف، ولو ذهب الى الجمهور فانه ضعيف مصادم لهذه السنه الصحيحه. أبو الزبير صرح بالسماع هنا فلا يجوز العدو على هذا الحديث. أما حديث الهرة هرة لها حبستها، والهرة لها ما يدل على أنها تباع وتملى، فإن الاسم تكون بأدنى مناسب واللام لام الاختصاص، مثل ما يقال كلب فلان، كلب فلان وهو محرم، فلا فالنسبة والإضافة لا تقتضي تملك البيع، ولا يترك الصريح الواضح لأمر محتمل ولشبهة لا تثبت عند النقد والعناية. الحاصل أن الهد لا يباع، أما هنا يهدى ويتبادل ويستعمل البيوت لا بأس، أما بيعه فلا. كذلك إن كلب صيد هذه زيادة قال فيها النساء إنها منكرة، وقال فيها ابن حبان إنها باطلة هذه الزيادة، وهذا هو الصواب من الزيادة غير صحيحة، قد روى لها أحمد شاهدا وكذلك غير صحيح عند أحمد أيضا، وأبو الزبير رواها بالعلعلة عند النسائي، أما هنا صرح بالسماع، وأبو الزبير عند العلعلة يتهم بالتدليس لا تقبل الحجة في غير الصحيحين. الحاصل أن الرواية هذه صحيحة، والصواب أنه لا يستثنى من اعتناد شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. بالنسبة للسمن الذي وقعت فيه، إذا كره صاحبه أحد الناس كل السمن وألقوه، ما أعلم مالا لا سيما وقول الجمهور أنه مالا نعم وما أعلم مالا، لكن الكلام فيه هل يحل أو ما يحل بقاء في الحج. نعم. أما إذا كره ولم يريده ما دليله؟ ما هذا دليله ولا سيما لو سمعت قوية في التحريم الذي يقوله لك. التحريم حتى ولو كان جامد. نعم. حتى ولو كان جامد. لا أقول مع السعة. لا كان جامد لا لا لا, لا يعطي الصدقة لأن من باب إضاعة المال هذا خلاف السنة. لا قصد ذات الشبهة الماية هذا محل الشبهة. نعم. أما الجامد فلا يعطيه الحويل أو يبيعه يعطيه، لكن يبين أن يقول هذا لا يبين ما لهم يبين لا يبين لهم أن يصبوا تعالى. نعم الجرية نعم الجرية هي أشكال ما تحتوي العشرون سنين سنة هدنة وقد خفل جاس الغار هي مثل الغار هو نوع من الغار الجرال من الغار. نعم قال أثار كبير. نعم. أحسن عليك الشيخ. طعن الجمهور في هذا الحديث. نعم. تقول طعن الجمهور في حديث السنة. طعنوا بعدم سماع. دعنا عليك يعني الزبير ولا تدريك الزبير. ما دلت لك. سألت في هذا. طعن ما لمت. نعم. كيف طعنوا به؟ نعم. الجمهور. كيف جواب على الحديث؟ ما أعلم لهم. ما أعلم لهم جواب صحيح. إلا يحملوا على كراهة. سألت لك أن يحملوا على كراهة. ولا وجه لها أصلا. ما هي التحريم. نعم. الاستثناء عفى الله عنك. نعم. يقول الا كلب صيد. غير صحيح. نعم. نعم. اذا عندي الإسلام يعتق عبده الموت ويأخذ المال كذا وكذا. لا ما له من التعلم إلا إذا كان ذلك. نعم. إلا إذا زاد الأكل. والوصية لا إذا مات ولم يغير الوصية لا إذا كان في الثلث أقل. أما إذا كان العبد مثلا يزهو أكثر يصير مبعر. إذا كان مثلا ما وراء من التركة إلا مثلا 30,000. والعبد يساوي 15,000. وراء 15,000 ريال غير العبد. صار جميع 30 فتح كلها 30. يعتق من العبد الثلثان. هذا الثلث يعني 10,000. يبقى الثلث رفقا. يستسعى به. نعم. هل السباع على الكلاب من ناحية البيع؟ نعم. السباع من باب أولى. من باب أولى نعم. طيب بالنسبة لا تباع. بسدها وخبزها وعدم الفائدة منها. نعم. الأسد والنمر والفهد والذئب كلها لا تباع. بيعها بعضها. نعم. الطيور التي من باب أولى نعم. الطيور التي تتخذ للزينة ولا تؤكل. هل يجوز الشراء؟ إذا كانت النصيحة حلالا لا يعني. وإذا كانت النصيحة حلالا يرى فيها الحلس إنما الذي المحل فقط. إذا شراء العقل أو للسينة أو للقنية. ما لك شيء وإن كانت لا تؤكل. إذا كان ينتفع بها مثل الصقر والشاهين إذا اشتغلت هذا الصيد وكان من علم لا بأس بها مثل ما يقتني كلب الصيد. إن كان الصيد لا بأس. مثل الصقر له مخلب ولكن يساعد عن الصيد جاز. هكذا العقاب له ربيه او الباز او الفهد او الشاهين او المقصود اللي يبقى يربى يستفاد منه. نعم. حديث جابر يدل على جواز البيع والشر. نعم. ومن اجل الجمهور على جواز البيع والشر. نعم. نعم. صلاه القدم على جواز الشر. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاء من تعلم. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا ماتت فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع قبل الماء. رواه مسلم. وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصف الفحل. رواه البخاري. ما بعد هذا حديث بريرة قصة بيع أهلها لها نفسها وكانت مكاتبة كاتبها أهلها على سعوات في كل عام مقية. فدخلت على عائشة تستعينها فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاء في فعلها. فذهبت إلى أهلها بريرة واستأذنتهم فلم يأذنوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشتريها وأن تشتري الولاء وأخبر عن الولد من أعتق. هذا الحديث عظيم جليل وفي فوائد متعددة، منها جواز بيع التقسيط، وأنه لا بأس أن تباع الحيوانات بالتقسيط أو غير الحيوانات من الأمور التي تباع، فإنها بيعة بالتقسيط، باعها على نفسها بالتقسيط لكاتبوها، وكتابها بيع، كتابة بيع السيد عبده أو أمته على نفسه بأثمن مؤجل مقسط مجوبة، يسمونها كتابة من الكتب والضم والجمع. أما بعد، هذا حديث بليغة في قصة بيع أهلها لها نفسها، وكانت مكاتبة كاتبها أهلها على سعواق في كل عام أوقية، فدخلت على عائشة تستعينها، فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلها، فذهبت إلى أهلها بليغة واستأذنتهم فلم يأذنوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشتريها وأن تشتري الولاء، وأخبر عن الولاء من أعتق. هذا الحديث عظيم جليل وفي فوائد متعددة، منها جواز بيع التقسيط، وأنه لا بأس أن تباع الحيوانات بالتقسيط أو غير الحيوانات من الأمور التي تباع، فإنها بيعة بالتقسيط، باعها أهلها على نفسها بالتقسيط لكاتبوها، وكتابها بيع، كتابة بيع السيد عبده أو أمته على نفسه بأثمن مؤجل مقسط نجوبا، يسمونها كتابة من الكتب والضم والجمع، وهذا هو الغالب أنه يبيعون بمجمين أو أكثر، ويجوز على الصحيح أن يباع بثمن مؤجل ولو غير نجوم، بل لجم واحد إذا كان العبد قويا وله صناعة جيدة يستطيع أن يجمع الثمن في لجم واحد، فليس هناك ما يمنع. والله قال فكاتبوه من عندهم خيرا، ولا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم آجالا، ولا القرآن لم يذكر آجالا، إنما أمر بكتابة، وهذا من باب تشوف العتق والترغيب فيه. والرب جل وعلا لما شرع للعباد ما شرع من التملك بالرقاب في جهات سبيل الله وبالإرث وبالهبة وبالشراء لما كان مملوكا، شرع لعباده مع ذلك أسباب العتق وتحرير الرقاب، وجعل شراء العتق فيه، جعل العتق من أفضل القربات ومن أسباب العتق من النار، وجعله كفارة لأعمال عديدة كالظهار وفطر في رمضان وصلاة اليمين والقتل، كلها جعل فيها العتق كفارة. هذا من فضل سبحانه وتعالى ليتحرر العبيد ويلتحقوا بإخوانهم الأحرار بطرق شرعية. ومن ذلك الكتابة، فإنها من أسباب العتق، فإن العبد يشتري نفسه من سيده بمال معلوم وأجل يجمعه له من صنعته وأكسابه ولا تق نفسه، وهو سنة، وذهب بعضها من الوجوب، ولكن مشهور العلماء أنه سنة، الجمهور أنه سنة، طلب العبد من سيده مكاتبة وعلم فيه خيرا كاتبه. وفيه من الفوائد أنه يجوز بيع المكاتبة بثمن منقود، هي مكاتبة، وباعها لها على عائشة بثمن منقود من اعتاقها لتعتقها، لأنها قالت اشتريها واعتقها. والصحيح أنه يجوز بيع المكاتبة مطلقة، لكن إذا كان على من يعتقه هذا أولى وأفضل، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وفي من الفوائد ما جاء في قصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فطلب طعاما، فذكروا لأن إن عندهم ما عندهم إلا برمة فيها لحم خجلة بغيضة، فقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. هذا من فوائد حديثها، يجوز لمن حرم عليه الصدقة أن يأكل من مال الفقير الذي جاء من الصدقة، فإذا صدق على فقير ودعا إلى وليمة جاز للأغنياء وابن بني هاشم أن يأكلوا من وليمته وإن كانت من الصدقة التي جاءت إليه، وعليها صدقة ولنا منها هدية. ومن فوائدها أنها خيرت لما عتقت، خيرت على زوجها مغيث، اختارت نفسها، احتج بذلك العلماء على أن الأمة إذا كانت تحت عبد ثم عتقت خيرت، والصحيح أن زوجها عبد، فلما عزق عتقت خيرت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفارقت زوجها مغيثا. قال صلى الله عليه وسلم استهين فيه لهم الولاء من العلماء من قال انه المراد توظيفهم لهذا الشيء لانهم قد علموا ان هذا منهي عنه فهذا استهين لهم الولاء فان شرطك لهم لا يؤثر وهو باطل ولا يؤثر شيئا وهم قد علموا فلا يضر ذلك. ولما قال معنى استهين فيه لهم يعني عليهم لا معنى على عليه من ولاء. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن الشروط التي ليست في شرع الله لا تجوز. قال ما بال شروط ما بال الشروط ليست في كتاب الله ليست في حكم الله كتاب يطلق على الحكم هو المراد نص القرآن هو المراد كتاب الله الحكمة كما قال في قصة الربيع كتاب الله القصاص من حكم الله القصاص. فالمقصود أن المراد بالكتاب هنا الحكم ليس في حكم الله وشرعه. قضاء الله أوثق وشرط الله أوثق قضاء الله حق وشرط الله أوثق يعني قضاء الله حق بالاتباع وشرطه أوثق من غيره فيؤخذ به. والولاء لمن أعطى لا لمن باع. هذا يدل على أن الولاء لما حصل في العتق سواء كان العتق كفارة أو تبررا أو على وجه آخر فالولاء لمن أعتق ولاؤه ورصوبته لمن أعتقه فهو يعتق عنه ويرثه مسائل العصبة ولا يكون لمن باع. والأقرب والله أعلم أنه حين قال اشتري في لهم أنهم قد علموا فإن المحاورة طالت في مسألة كبيرة فقد علموا أن الولاء لا يصلح إلا لمن اعتق فكونهم يصرون على اشتراطه غلط ومنكر فلا يبالى به. فالذي يعلم الحكم الشرعي لا يضر الشرط الذي قال من باب التوبيخ له من باب إظهار بطلان شرطه ولو فعل وأن هذا الذي أعطي إياه ووفق عليه لا وجه له وهو باطل ولو وافق المشتري عليه وهو باطل. والحديث الثاني حديث ابن عمر وحديث جابر في قصة أمهات الأولاد كنا يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر كنا يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عمر حصل ما حصل من قذف السراري واستلافهن رأى رضي الله عنهما جماعة الصحابة أن يبعن لأن في بيعهن تفريقا بينهن وبين أولادهن وتعديلا لأولادهن الأحرار والاسترقاق والأذى فرأى رضي الله عنه أن يبعن وأن يعتقهن أولادهن. والحديث موقوف عليه رضي الله عنه هذا هو الصواب وقد وافقه الصحابة على ذلك وذهب إليه جمهور أهل العلم أنهن لا يبعن بعد الاستيلاد يكون أولادهن من أسباب العتق لهن إذا مات السيد. قد أراد علي رضي الله عنه في خلافته أن يرجع عن هذا الشيء قال كنت مع ورثت عمر على هذا ثم إني أرى أي معنى. فقاله عبيده السلماني تابع جليل يا أمير المؤمنين رأيك في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فكف عن ذلك وترك الأمر على ما هو عليه في عدم بيعه. ومضى الأمر على هذا إلى يومنا هذا حكى بعضهم إجماعا وليس بإجماع فيه بعض الخلاف لكن خلافه ليس بشيء الذي عليه جمهور أهل العلم وهو كإجماع أنهن لا يبعن أخذا بما رآه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الموضوع. وأما حديث جابر في بكرة في النهي عن بيع الماء وعن بيع شراب الجمل حديث عمر في النهي عن بيع عسل فحل هذا الحديثان دل على أن عسل فحل لا يجوز بيعه وهو الضراب يحتاج الرجل إلى أخيه ليضرب جمله ناقته أو حصانه فرسه أو حماره أتانه أو كبشه نعجته أو تيسه العنز الذي عنده فلا ينبغي يفعل عن هذا شيئا لأن هذا من المرافق بين المسلمين وإما ينبغي في التسامح فيه فلا يجوز أن يشتر فيه ثمنا، بل من عادة المسلمين التعاون في هذا الشيء، فهذا يأخذ جمل جارة للضراب، وهذا يأخذ حصان جاره، ويأخذ هذا حمار جاره، وكبش جاره، وثور جاره، لا ينبغي في هذا الثمن، ينبغي هذا، ينبغي يكون هذا من باب المرافق بين المسلمين والتعاون بين المسلمين من دون ثمن. وهكذا فضل الماء، يعني فضل الماء عند البئر جيدة، ينبغي ألا يمنع أخذ الماء منها، أو عنده مثلا نهر جار جاري يمر على أرضه، فلا يمنع الجيران أن يأخذوا منه، وما أشبه ذلك ما يكون في فضل. أما إذا كان الماء بقدره فله المنع، لكن ما دام عنده فضل فلا يمنع. هذا كله إذا كانوا يسحبونه من محله، أما إذا سحبه هو وجمعه هو في بركته أو في قربه أو في أوانيه ملك بذلك، فليس لهم أخذه، إنما هذا من نفس الماء من معدنه، إذا جذبه الجار سمح له يذبه من تلويه من مقره، أو يأخذه من النهر، هذا لا يمنعه. أما شيء قد جذبه هذا في أوانيه أو قربه أو من كفه فهو أولاده، لأنه قد حاجة. كذلك لا يلزمه أن يمكن غيره من استعمال مكينته أو بكرته، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فإذا أراد الآخر يضع بكرة يسحب منها الماء أو مكينة يسحب بها الماء الذي هي فضل، هذا لا يمنع، لأن أظنها بفضل الماء ومن مكارم الأخلاق ومن حاسن الأعمال التسامح في هذه الأمور. الحديث الآخر لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء، كانت العرب قد تمنع فضل الماء لا لسحب الماء، لكن لئلا ينزل عندهم بغنمه أو بله فيأكل من الكلاء الذي عندهم، فيمنعوا من فضل الماء حتى لا ينزل بقربهم، يمنعوا فضل الكلاء. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم لأن في منع فضل الماء منعا لفضل الكلاء، ولا لا هذا ولا هذا، فالكلاء مشترك والماء مشترك، كما قال الحديث الصحيح الناس وكا بثلاث، وقال صلى الله عليه الصحيح الناس وكا بثلاث، الماء والكلاء والنار، وحد رواه احمد وابو ذر وغيرهما بلسان جيد، الناس وكا هذه الثلاث الماء والكلاء والنار، فلا يمنع فضل هذه الامور، فضل الماء فضل الكلاء فضل النار. وينبغي المسلمين كل شيء واحدا متعاونين متحابين في الله، يرفق بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا، ولا يشحون بالشيء الذي لا يضرهم ولا يؤثر في حاجاتهم. نعم. الله عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن هذا الذي يقول ما أعرف الباب كيف أصلا إلا حديث ضعيف لا يعول عليه. إذا عمل الإنسان مثلا كان عادل البيوة يختار هذا رحمه الله، ولكن الأولى أقرب متابعة في السلف الصالح هذا الإنسان نعم، لأن هذا قد يضر. نعم المكاتب إذا طلب العبد إذا طلب المسيح مشروع عند الجمهور السنة فقط، عمل الأمر على السنية، يروى عن عمر ما يدعى الوجوب في حق السيد عمر، هو أنه ألزم أنس بواية سيرين بمكاثرة سيرين، وقال إن لم تفعل ضربك بالجرة. هذا من هذا بعض العلماء أنه يرى الوجوب رحمه الله رضي الله عنه، وهو ظهر القرآن فكاتبوه الذي يظهر من ظهر القرآن أن العبد إن طلب المكاتبة ووقع فيه الشر أن يلزم أن يكاتب، ولكن الجمهور حملوا على سنة، ووجه ذلك والله يقول صلى الله عليه وسلم دماءكم وأموالكم حرام عنها ماله، فلا يلزم بفراق، والأدلة دلت على حرمة المال، وأن الإنسان لا يجبر على تصرف ماله بغير حق، هذا ماله فلا يلزم بإفراد الملك. ومن قال بالوجوب قالوا هذا مستثنى، يجب أن يلزم بإخراج شيء من الملك إذا دعت إليه حاجة، كما يلزم بالإنفاق على أولاده وعلى زوجته وعلى رفيقه وعلى دوابه، يلزم بالكتاب أيضا من باب خصوص من العموم. نعم الله ما تذكر او ما تذكر قال في الحمد يعني ما تيسر لي مراجعة كلام على العلم هذا. نعم طلب السيد. نعم طلب السيد إذا وجد من نفسه قوة وطلب العبد من السيد مستحب لحق السيد أو واجب خلي حق العبد يكون يطلب من سيده إذا وجد من نفسه قوة على الآية فيها الإخبار وذلك واجتمع في المعبال هكذا كافرون لأن فيها الإخبار. نعم لكن قد يقال من حيث الأصول هذه القواعد أنه مستحب له لأن سعيه في تخليص نفسه من الرق أمر مطلوب إذا طلب غير أيسر لذلك من جهة حرفته وصنعته مثل ما يستسعى إذا اعتقى بعض الظنون مطلوب له أن يسعى في خلاصه فالقواعد الشرعية تقبل من استحباب الأجناء يعني إذا وجد نفسه قوة أن يطلب من سيده المكاتب. نعم نعم الذي يحفر له بئر وينبع فيها ماء كثير يكون حكمها حكم النهر الجاري ولا له ان يمنع منها الاراضي مثل النهر الجاري لا يمنع اذا كان عنده فضل خاص بهذه الامه احسن الله اليك. نعم المنع لان قصه اسماعيل قالت لا حظ لكم في الماء الله أعلم. نعم الله أعلم الأكثر على السنية. نعم نعم نعم نعم لو أراد أن يسحب قليل أو كثير ما يمنع ما دام لا يضر ما يمنع لو كان لو أراد أن يسحب مزرعة إذا كان لا يضر ما يمنع بفضل الماء أنا أبيع فضل الماء ماء كثيرة في التجارة مزرعة يمكن أن يسحب تجارة مزرعة. نعم يريد أن يجعل مثيلا مثلا في رجال يسحب في مزرعة ظاهر النص على ما إذا كانت البيئة قوية ولا يضر هذا ذلك إذا وجد فيها نقص وضرر يمنع نعم نعم نعم نعم الناس دولة في الماء والكلاء والنار ما هو بضر رحل منها لقد حط بوصة فيها ما يضر شيء ما يضر شيء كذلك كان إذا كان قليلا يأخذ أما إذا كان كثير الحمد لله تأخذ لك روض عظيمة تمنع الناس لا ما يصير في خانة جواز غصب أخذ غصبا للصلاة غضب لكن ما لن يوفي إلى فتنة يعني لا تيسر أخذت قوة دون أن يفضل فتاة أكبر نعم نعم الحطب لا في الكلام لا في الكلام نعم قولها خذيها واشتردي له ولا ما يجد على جواز بيع وشرب ما يستدل بك هو مثل قصة جابر صرحنا له إلى المدينة هذا محل كالإجماع والجمهور إنما خالف فيه الأحناف والضعيف جمهور أهل العلم على جواز البيع والشرط لما خلاف الشرطين. نعم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يحتاله رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والي رحمه الله عنه أي ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذا أطلق ابن عمر هو عبد الله، وعمر له أولاد، لكن عبد الله هو أفضلهم وأشهرهم. كذلك إذا قيل ابن عباس هو عبد الله وله إخوة عدد، لكن عبد الله أفضلهم وأشهرهم. وهكذا ابن عمر هو عبد الله وله إخوة وأشهرهم وأفضلهم. وهكذا ابن الزبير هو عبد الله وله إخوة وأفضلهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حبل الحبلة، حمل الحبلة حمل الحمل. وكان الرجل كان بيع بتاعه في الجاهلية، كان الرجل بتاعه الجزور من الناقة من الإبل كبيرة، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، تنتج بصيغة المجهول والمراد الفاعل. وهذه من الأفعال التي وقعت العرب بصيغة المجهول والمراد الفاعل، تنتج ويهرع تزهى وأشباهها، وقعت لهم هذه الكلمات بصيغة المجهول والمراد بها الفاعل ما لا تنتج. ومعنى هذا أنهم يبيعون بيوعا إلى أجل مجهول، يقول أبيعك هذه الجزور إلى أن تلد هذه الناقة ثم يلد حوارها، يعني يكون حوارها ولد، هو أجل مجهول لا يدرى متى يحل، وفي غرر عظيم. فنهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام. وفسر بمعنى آخر، وهو أن يبيع ناقته في نتاج النتاج، وهذه الناقة أو هذه الجزور أو هذا السي أبيعك إياه بولد ولد ناقته، هذه بطنها ليس هو الثمن، الثمن نتاجه، نتاج النتاج، هو بيع بمعدوم لا يدرى متى يحصل. وهذا من تساهلهم في هذه الأمور وعدم عنايتهم بضبط أمور دنياهم. والسر في ذلك والله أعلم أن المبيع ليس له ذات الأهمية، فلهذا لا يبالون بهذه الأجال المجهولة وبهذا الثمن المعلوم، لأنها إما ناقة كبيرة جدا، وإما شبه ذلك، إما لا يهمهم لو تأخر الثمن أو لم يحصل. والحاصل أن الرسول نهى عن هذه البيوع لما تفضي إليه من الغرض، فلا يجوز البيع إلى أجل مجهول ولا بشيء معلوم. وهكذا حديث النهي عن الحصاد والغرض هم هذا الباب، من باب الغرض، يعني الحصاد يقول أرمي بهذه الحصاد أو ترمي أنت بهذه الحصاد أو يرمي فلان بهذه الحصاد فما بلغت فهو لك بكذا وكذا. وهذا غرض، لأن قد تكون الرمية قوية فتبلغ مسافة طويلة، قد تكون الرمية ضعيفة فلا تبلغ إلا مسافة قليلة، فلا يخفى ما في هذا من الجهل. ومن غرض عام يعم أنواع الغرض كله، ومنه الملامسة والمنابذة التي جاءت في حديث أبي هريرة ولم يذكر المؤلف هنا. فالملابسة والمنابذة من غرض أيضا، أي ثوب لمسته قال أول مسه فلان فهو عليك بكذا، وأي ثوب أو عباءة أو إناء نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا، أو أي بعير أو أي بقرة أو أي شاة طلعت من هذا الباب أو خرجت من هذا الطريق فهي عليك بكذا، كلها بيوع غرض لا تصبح وما أشبهها. وأما بيع الولا وهبته فهو بما بيع المعدوم وبيع ما لا يملك، فلا يجوز بيع ما لا يملك ولا بيع المعدوم ولا بيع الغرض، كلها ممنوعة. فالولا من جنس النسب، والنسب لا يباع، والولا أحمد كلمة النسب، فلا يباع الولا. والعصوبة تحصل الإنسان بسبب العتق، هذه العصوبة لا تباع، يترتب عليها إرث وعقل، فلا تباع هذه العصوبة ولا توهب أيضا، كما أن قرابتك من عمك ومن أخيك لا تباع ولا توهب. فلو قلت يا فلان قد بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار أخا لهذا الشخص، ولا انتقل من أخوتك إلى أخوته، بل الحكم الشرعي باقي، فهو أخوك وإن بعته، وأخبرني وهبته يريدك وتريدك وهذه الهبة وهذا البيع باطل هكذا. وله النسب جعله الشرع من جنس ولا العتاب جعله الشرع من جنس النسب فلا يباع ولا يوهب كما في الحديث الآخر ولاه رحمة الله في النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والحديث هذا من أفراد ابن عمر وهو حديث صحيح رواه الشيخان. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها يباع الطعام حتى يكتال الطعام لا يباع حتى يكتال بل يطرح حتى يقبضه حتى يستوفيه. فالمعنى أنه لا يبيع طعاما حتى يحوزه ويستوفيه وعبر بك عن القبض بدليل الأحاديث الصحيحة كثيرة حتى يستوفيه حتى يقبضه حتى يحوزه. من حديث الجليل مثلا الآتي أن رسول نهى أن تباع السهاد حيث ارتاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فليس له أن يبيع طعاما حتى يقبضه حتى يحوزه ومن قبضه كيله في أعيته كيله ونقله إلى بيته أو إلى رحاله. وهل يكتفى بالكيل فقط وإن كان في بيت البائع هذا محل نظر. والأقرب والأظهر أنه لا يكفي وأن المراد بالإكتال هنا هو القبض. ولهذا في الرواية الأخرى الكثيرة التي أكثر صحيحين وغيرهما حتى يستوفيه حتى يقبضه حتى يزيد حتى يحوزه. هذا يبين معنى الإكتال وأنه معنى القبض لأنه في هذا لا تبقى للبائع سلطة عليه بل تكون سلطة عليه للمشتري فلا يبقى غرض. أما ما دام في حوزة البائع فهناك غرض فقد ينكر البائع البيع وقد يتحيل على إبطال البيع بحيل ما دام المال عنده إذا رأى أنه مغبون أو ما أشبه ذلك فهو عند البائع محل خطر ليس من الملوك الكامل وليس مستولى عليه في السيارة كامل المشتري حتى يقبضه المشتري. والشريعة الإسلامية جاءت في الحرص على قطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض والتدابر. ولا شك ان بيع غرض وبيع الطعام قبل القبض وبيع الحصاد كله من اسباب النزاع والخصومات ومن اسباب الفتن بين الناس. هكذا بيع المعدوم والاجال المجهوله كلها من اسباب النزاع. الحديث الخامس حديث عمر أيضا وعلى أبي رحل لكم ما بيعتني بيعة على أبي رحل عندكم نعم النهي عن بيعتني في بيعة خرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان ولو شاهد حديث عبد الله بن عمر الآتي. والبيعة في بيعة لها تفسيران أحدهما بيع عقد عقد وعقد في عقد شرط وعقد في عقد أن يبيع شيئا بشرط عقد آخر كسلف المبيع كما يحدث عن عجلة من عرض يحدث سلف المبيع. ومن أبيعك هذا على أن تبيعني هذا أبيعك هذا على أن تقرضني هذا أبيعك هذا على أن تؤجرني هذا على أن تعيرني هذا. هذه العقد في العقد والبيعة في البيعة وسيلة إلى النزاع والخصومات والاختلاف ربما وقعت بعض الجهالات. فلأن يصنع بيعتين بيعة لما قد تفضي إليه من النزاع والخصومة. ومن هذا لا يحل سلف وبيع فإنه عقد في عقد. وفسر بمسألة العينة وفي هذا المعنى لما كبير داود أن باع بيعتين بيعة فلو أوكسهما أو الربا هذا أحسن ما قيل فيه بيع العينة فإن فيه ما هو عالم ونازل الثمن فلا يسمى الربا إلى أخذ الأوكس والأنزل والأقل. فإذا باعه سلعة بثمانين إلى أجل ثم اشترها منه بستين نقدا فلا بيع ثانيه بيعة باعه هذا بثمانين ثم اشتراه منه بستين معجلا فالحق المعنى أنه أعطاه ستين بثمانين وجعل السلعة واسطة حيلة على الربا فله أوكسهما هو الستون أو الربا إذا أخذ الثمانين. قد فسر وقد اختار هذا المعنى ابو العباس بن تيميه رحمه الله وابن القيم، ومن هذا اولى تفسيرين في هذه الروايه الا واوكسهما او الربا، وان هذا في مساله العينه وهي بيع السلعه الى اجل ثم يشتريها من باعها من المشتري بثمن معجل لانه بحاجه الى ثمن معجل، وهذا لا شك واضح في تفسيرها. اما ما فسرها بان معناها يبيعها بعشره نقدا وبخمسه عشر نسيئه هذا ليس بشيء، هذا يضع سمعه من حرب وليس بشيء، هذا بيع واحد يتفرق على حدهما فلا باس، اذا قال هو بعشره نقدا او بخمسه عشر نسيئه ثم اخذ السلعه في احدهما فهي بيعه واحده بخمسه عشر مؤجلا او بالعشره نقدا فهو بيعه واحده لا حرج، وانما ينكر ويمنع اذا تفرقا ولم يجزما، فان هذا البيع لا يصح لانهما تفرقا على غير شيء، فلا بد من الجزم لاحدهما اما النقد واما النسيئه، هذه بيعه واحده ان اخذها بالنقد فبالنقد ومن اخذها بالنسيئه فبالنسيئه وليس بيعتان، والله اعلم. سم يبيعونها تاخذ ورقه او من ترسل الى افغانستان وانت لا تدري هذه القضيه اي من ترسل وانت رايك كيف ترسل على ضحيه معينه ما تعرف؟ نعم ترسل على ضحيه ترسل الى الفقير، لا لا لابد الأوصاف أو الجنة لابد فيه وتأخذ العين المطلوبة ما هذا ما يصلح، لو من وصف معلوم يضبط المبيع، ولو من أجل المعلوم يسلم فيه المبيع، في باب السلف في باب السلف الحيوان اللي فعلوا في بناء السلف هذا شيء ما استشاروا فيه ولا أعلن عنه شيء. نعم نعم هذا لا بأس إذا أخذ ما يرى هذا بيع عين هذا خطر أو هذا خطر ما ينبغي يثق بهذا، هذا خطر. ثم أيضا لا بد من صحة البيع أولا ثم صحة التوكيل. نعم بعض مقطعات الأذناب مقطعات الأذناب بعضهم كلها مقطوعة أذناب إسرائيلية لا يقطعونها في الصغر إسرائيلية هذه تقطع أذنابها ويقول لها أسمل لها حتى تسمع، والمشهور عند الجمهور أنها لا يصح القطع منها ولا هذه مقطعات أليته أو أكثرها عند الأكثر غير مجزئة. نعم نعم صلى الله عليه وسلم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام حتى يكفر، هل يقاس عليه قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا من الطعام، يأتي بحث إذا بحث إن شاء الله الأظهر أن غير الطعام مثل الطعام مثل ما قال ابن عباس، يأتي في هذا الحديث هذا يعني عن ابن عمرو وما بعده حديث جليل ثابت. نعم الله عنك هل هو العاشر من الخبر؟ نعم هذا العاشر نعم الله الله نحن صنع الصد يوم الجمعة تمام الكلام. جزاكم الله عن الخبر هذا سؤالنا على شغل نصيب السيف الله وإياه. نعم الآن ما يعتاد كثير من الناس في المداينات يأتي هو المشتري يشتري من صاحب الدكان مثل كاس ستة رز وكذا ثم يبيعها يشتري من صاحب الدكان ثم يبيعها على المشتري في الحال ما يصلح ولا حاجة هذا ما يصلح لا بد أن يحوز هذا إلى رحمة يحوز من بيت البائع إلى بيته أو إلى السوق أو إلى دكانه أو من على السوق. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشر، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبخيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. ما بعد، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف المبرع ولا سلطنه البرع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، يحتمل يضمن بياء المشتري ويضمن بنفس الامر حيث ذاك، حيث انه لا يضمن ما دام في ذمه من هو عليه. والحديث هذا دل على أربع مسائل، جاءها النهي عن سلف وبيع، وهما بيعتان في بيعة من جمع من أهل العلم، وهما عقدان في عقد. فالسلف يطلق على السلم ويطلق على القرض، فلا يحل بينهما أن يبيع بيعة في بيعة أخرى أو بيعة في قرض. ولعل العلة في ذلك والله أعلم أن البايع أو المشتري قد يضطر إلى ذلك فيحصل تساهل في استيفاء الحق وعدم أخذ الحق الذي يجب نظرا إلى العقد الثامن عند العقد الثاني، أو لأنه وسيلة إلى النزاع والخصومات، والشريعة جاءت من حل النزاع وحسب مواد الخلاف والاستحناء أو لحكم أخرى الله يعلمها سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لا يحل سلف وبيع كأن يقول بعتك هذا السيف أو هذه الدار على أن تبيعني الناقة الفلانية أو الدار الفلانية أو الحاجة الأخرى يجمع هذا مع هذا، أو بعتك هذه الدار على أن تقرضني على تسليسة في القرض، بعتك هذا على أن تقرضني كذا وكذا، بعتك هذا بكذا على أن تقرضني كذا وكذا، فيكون البيع وسيلة للقرض، فهو قرض عند الله منفعة، فلم يقرضه إلا من أجل هذا البيع والقرض، يجب أن يكون إرفاقا محضا لا يقصد به حاجة أخرى. ولهذا أجمع العلماء على أن لا يجوز أن يستيطى في القرض ربحا ولا يتواطأ على ذلك، وصورة العقد في العقد كثيرة صورها كثيرة لكن هذا منها، وهو قد يفضي إلى النزاع والخصومات، وقد يفضي إلى عدم استيفاء الحق من أجل العقد الثاني كالقرض مثلا، فإنه إذا أراد أن يقرضه لا بد أن يتنافى عن بعض الشيء في قيمة المبيع من أجل حصول القرض، فيكون في المعنى إنما أقرضه بشرط وفائدة. ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع فسر بيعتان في بيعة عند قوم، ومن إلى هذا أبو العباس التيمي رحمه الله، هو قريب من حدنا من بني علم سلف وبيع، وقد يرد على هذا ان قوله الرسول لا يحل له البيع يعطي معنى البيعتين، فتسليم الشرطين قد يعتبر نوعا من التكرار. فمن جاء في روايه احمد ايضا وجماعه لا يحل له البيع ولا بيعتان البيعه قرنها مع ذلك. وهذا القرض يؤيد ان مراد السلف هنا قرض، لان قرض مع البيع يحصل به شيء من الاستفادة من القرض، وأنه أقرضه ليسقط عنه بعض الثمن ويسامحه بعض الثمن، فيكون بيعتان لبيعة بنوع خاص، وبيعتان لبيعة بالإطلاق أعم من ذلك، فكأنه نهى عن ثلاث وبيع، وهذه صورة خاصة من بيعتان لبيعة، ثم نهى عن بيعتان لبيعة بخصوصة عامة، فيكون من باب حصر العامة على الخاص. أما شرطان البيع على الرواية هذه ففسرت بأن يكفى شرطين غير فاسدين، فيقول مثلا بعتك هذا الدفاع على أن تفعل كذا وعلى أن تفعل كذا، فيجب أن تكون شرطين غير البيع، فبعتك هذا الحطب على أن تحمله إلى الدار وعلى أن تكسره أو تفعل به كذا وكذا شيء آخر من الحمل، وبيتك على هذا القطع من الملابس على أن تفصلها وعلى أن تخيطها، فمن اشترى ذلك من الحنابل أو غيره. وبعضهم فسره بشرطين فاسدين، وهذا من باب أولى، وظاهر الحديث العموم سواء كان فاسدين أو صحيحين أو أحدهما فاسد والآخر صحيح، فالحديث يعم في عموم الجميع، يعم صورة الشرطين. ولعل ذلك أيضا والله أعلم، لأن وجود الشرطين قد يفضي إلى نزاع ويفضي إلى خصومة، والشرع يتسوف حسب المواد التي تفضي إلى النزاع والخصومات والخلاف بين المسلمين، فوجود الشرطين قد يوجب النزاع في وقائد الشرطين وعدم التأخر عن ذلك، فيحصل نزاع بين البائع والمشتري في ذلك. اما الشرط الواحد فلا باس، كما يفهم من نهي عن الشرطين ان الغني واحد لا باس له، وقد وقع ذلك في قصه جابر في ابي عيد ان اشترط حمله الى المدينه فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه، فدل ذلك على ان الشرط الواحد لا حرج فيه، وانما النهي عن الشرطين. وهذا اظهر وابين من تفسير الشرطين ببيعتين، لأن بيعته بيعة شرط في بيع، عقد في عقد، بخلاف الشرطين مع البيع فهو معنى آخر واضح، لأنه قد يفضي إلى النزاع وقد يفضي إلى اختلاف. وأما رواية أبي حنيفة عن بيع وشرط فهي معلولة كما قال المؤلف في رواية الطوال الغريب، وهو معلول، ورواية أبي حنيفة فيها نظر، إن فقيه الإزي رحمه الله كان فقيها وليعا زاهدا، لكن ليس من شأنه الرواية وحفظ الأخبار، حتى قال ابن حبان ليس له في الدنيا إلا 130 حديثا لم يحفظ منها إلا 10 و120 غلط فيها. المقصود أنه ليس من ضباط الأخبار ومن ضباط الأخبار، كان شغله بالفقه والعناية بالفقه والورع والعبادة شغله عن العناية في ضبط الروايات ونقل الأخبار. ثم هو مخالف لحديث جابر من الأصح وأثبت، ثم هو مخالف أيضا لمفهوم نظام البيع، فيكون معتمد جواز الشرط لواحد في البيع، لأن الحاجة قد تدعو إليه بخلاف الشرطين فقد لا تمس الحاجة إليهما. أما النهي عن ما لم يضمن أو ما لم يضمنه المشتري هو واضح، فإن كل شيء لا تضمنه لا تبيعه بربح، بل تبيعه بما تساويه في الوقت الحاضر. إذا كان لك عند إنسان ليل بعته في سعر الوقت لأنه ليس في ضمانه بل في ضمانه هو، ولهذا في الحديث الذي حديث عمر الآتي لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، وهذا من هذا الباب، لأنه لو زاد ربح بما لم يضمن فنهي عن ذلك. ولهذا كان ابن عمر يبيع به بالدراهم ويأخذ الدنانير ويأخذ الدراهم كما الحديث، فسأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا بأس أن تأكل ذلك في يومها ما لم تستيقظ بينكما شيء، فيحصل التقابض مع سائر الوقت، سائر الوقت لئلا يراه ما لم يقبل، والتقابض لأنه صرف فلا بد من التقابض. فإذا كان لك عند الإنسان تمر مثل قرض أو تمام مبيع أو أجرة فليس لك أن تبيعه بربح، فتبيعه بسعر الحاضر كالصرف لئلا تربح بما لا تظلم. كيف ما لم يضمن؟ يضمن المشتري، لم يضمن البائع، البائع حين باعه ليس في ضمانه بل هو في ضمان من هو عليه. التمر الذي عند زيد أو عمر قبل أن يسلمه لك هو ماله ليس في ضمانه حتى يسلمه لك، وهكذا الدنانير والدراهم اليمين ماله وليس في مالك أنت.